تفسير الآية 14 من سورة الزمر، يقول تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. أي هذا تأكيد آخر لما سبق ذكره في الآية رقم 2 من هذه السورة الكريمة من حتمية أن يخلص الناس دينهم تماما لله تعالى وحده لتتم لهم السعادة في الدنيا والآخرة، برجاء مراجعتها للشرح والتفصيل. وهذا التأكيد الإضافي يفيد مزيدا من التذكير بالاهتمام والحرص الشديد والإصرار التام على التنفيذ، لأنه أمر لا تهاون فيه، وإلا كانت التعاسة التامة في الدارين.